سمعنا من بعض المشايخ الفضلاء القول بعدم صحة كتاب انتشر في أصوات الناس على مختلف طبقاته، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمؤلفه أحمد عبد الجواد وتحذيره من قراءته، ولكن المشاهدة في الواقع زيادة انتشاره وكثرة وجوده في دار الكتب والمكتبات بدور الكتب والمكتبات. لذا نود منكم الإيضاح لنا عن أمر هذا الكتاب، وإذا كان الأمر كما سمعنا فلماذا لا يعمل على جمعه من المكتبات والأسواق وتحذير الناس منه؟ والله أحفظكم ورعاكم. لقد اتهم عليه كتاب الردي، وفيه الحديث الموضوع وفيه بدع كثيرة، ولهذا خطر من دار الإفتاء لولاة الأمور بيان أنه كتاب غير صالح، وأن الواجب معه هو دخوله إلى البلاد وعدم بعيه إلى المكتبات. هذا هو خطر منا من دار الإفتاء ببيان أن فيه باطل، وأن تجب أن يريد أن يصادر وأن يمنع من البلاد. وهناك كتب أخرى فصدر من دار الإفتاء بيان أنها ضارة وأن واجب مصادرتها وعدم دخولها البلاد، ومع هذا تدخل لأسباب كثيرة. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور بالعناية بهذا الأمر، وأن يهاجموا هذه المكتبات مرة بعد مرة وتارة بعد تارة، حتى يعرفوا ما فيها من الباطل، وحتى يصادروا ما فيها من النعاس، وحتى يعاقبوا المتساهلين. فسوف نفعل إن شاء الله ما نستطيع من المتابعة لهذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.